ويحصل النقاش مرة أخرى محاولة إثر محاولة بعد إرهاق شديد من المحاولات الكثيرة علينا. قالوا لا يدخل إلا ثلاثة. طبعا سياسة ثلاثة هذه من سياسات الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي يخدع بها كثيرا من أصحاب الغيرة والصدق ليعرف من هم المؤثرون على الشباب ويخرجون بعد أن يشكروا شكرا سطحيا يمص به غضب الغيورين لله عز وجل. والدليل على ذلك قبل 8 سنوات كما وضحته في مجلة صوت الجهاد، قبل 8 سنوات تقريبا خرجت فتوى أو انتشر كلام لبعض أهل العلم بجوار الصلح والتطبيع مع اليهود الغاصبين أبناء القردة والخنازير، فاستاء لها كل مسلم من المسلمين. اجتهد ثلاثة من الدعاة وفقهم الله وحفظهم، منهم الشيخ سعيد بن زعير يحفظ الله الجميع، ذهبوا إلى مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز وكانت الدولة تراقب خطواتهم خطوة خطوة، فكانت جلسة نافعة ساخنة بالحوار الذي ينبغي أن يكون في مثل هذه المواطن ومع المشايخ الصادقين. وبين له المشايخ من خلال الوثائق العالمية أن فكرة التطبيع ما هي إلا تطبيق لقرارات هيئة الأمم المتحدة ولا تعني صلحا إسلاميا ولا شرعيا، لأن جميع مواصفات الصلح الإسلامي الشرعي لا تنطبق بجميع صورها على واقع اليهود في فلسطين بشرح لا ليس هذا أو بتفصيل ليس هذا مقامه. الشيخ عبد العزيز وعدهم الأسبوع القادم أن يرجعون إليه ليتسنى تحرير فتوى جديدة تحذر من التطبيع والصلح مع اليهود الذي كانت تطمح إليه الدولة السعودية العميلة. خرج المشايخ الثلاثة ولم يذهب أسبوع إلا وهم في غياهب سجن الحائر. خرج اثنان وبقي الشيخ سعيد بن زعير الذي أبى أن يخضع للظلم والظالمين، وما ذنبه حتى يركع ويركن للمطبعين مع اليهود، فأبى الشيخ وبقي عزيزا شامخا صامدا صابرا سنة يوسف عليه السلام وأئمة الدين من هذه الأمة أيضا كالأحمدين ابن حنبل وابن تيمية وغيرهم رحم الله أموات المسلمين وثبت الأحياء من أهل العلم والدين. فبقي الشيخ سعيد 8 سنوات من أجل من نقاش مسألة التطبيع مع اليهود وعدم جوازها مع الشيخ عبد العزيز بن باز 8 سنوات لهذا السبب. لما؟ لأنه يقطع على آل سعود الطريق الذي يريدون أن يمهدونه مع اليهود. طبعا من سياسة الأمير سلمان والأمير نايف عاملهم الله بما يستحقون ألا يعلم أحد من الناس بجرائم الدولة التي تنقض أكاذيبها وادعاءاتها. فقل لي بالله من عامة الناس يعرف ما هو السبب في بقاء الشيخ سعيد 8 سنوات في السجن؟ لا أحد يعلم، لأنه أتى على انفراد. وهكذا يريد سلمان ونايف وغيرهم من طواغيت هذه الجزيرة أن أذهب وحدي أو معي 2 أو 3 بحيث نخرج من مبنى الإفتاء إلى غياهب الحائر ولا أحد يعلم، بل حينئذ يمكنهم من خلال إعلامهم المقيت أن يشوهوا في صورنا كيف يشاءون. وللأسف فإن كثيرا من الناس يصدقون أكاذيب الإعلام ويتبعون كل ناعق، وحينها لا أستطيع أن أدافع عن نفسي ولا أستطيع أن أكذب ما قيل في كذبا. ألا ترى واقع الشيخين أو المشايخ الثلاثة حفظهم الله وعجل فك أسرهم الشيخ علي الخضير والشيخ ناصر الفهد وشيخ أحمد الخالدي أسأل الله العظيم أن يعجل فرجه، لما سجنوا ورب الذي لا إله غيره لقد كذب عليهم من الدولة وعملائها أكاذيب هم منها براء، براءة الذئب من يوسف، ولكن في غياهد السجن لا يستطيعون أن يظهروا صوتهم لأحد. فبدأ كثير من يحملون الأحقاد للدين عامة أو لبعض الدعاة خاصة، من يستغلون هذه الفرصة التي ستنقلب بحول الله على هؤلاء الحساد الأوغاد، ستنقلب عليهم إن شاء الله عز وجل بلومات ونارا تتأجج إن مد الله في العمر. فبطعنوا في المشايخ وقالوا فيهم ورب ما ليس فيهم، والمنصف هو الذي يرجع إلى مؤلفاتهم وينظر إلى أقوالهم ولا يصدق الدولة ولا من يسيرون في فلكها، فإن الدولة لم تطعن في ملحد ولا مرتد ولا رافضي ولا يهودي ولا نصراني، كل جهود الدولة على دعاة التوحيد الصادقين بالتشويه بالتنفير عنهم بالتلبيس بالتزوير، وهذه سنة الله في أن يسلط على دعاة الحق أعداءه من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فلذلك رفضت وأبيت أن آتي منفردا ليكمم في أن لا أتكلم إما بتعهد وإما أن أقبع في السجون لا يعلم بأحد، كما هو واقع أيضا الشيخ وليد السناني الذي من أكثر من 8 سنوات يقبع في السجن، وكل الناس اليوم لا يعلمون من الشيخ وليد السناني من كبار وفضلاء أهل العلم في هذه البلد وفي هذه الجزيرة، مع ذلك كل أبناء هذه البلد الذين يعرفون اللاعب الفلاني والمغني الفلاني والمهرج الفلاني وتركي الحمد وغيرهم ونزار قباني وديانة وغيرهم لا يعرفون بطلا من أبطال الإسلام ورجلا من رجالات العلم الشيخ وليد السناني. لماذا؟ تكمم الأفواه، توصد السجون، فلا يستطيع صاحب الحق أن يتكلم. فآثرت أن آتي في صف الشباب ليسمع أهل العلم كلامي حتى لا يلبس علي وحتى لا يقال في ما لم أقل، فشهد الناس على ما قلت وشهد الناس على موقف المفتي وغير من المشايخ. فلذلك أغاض هذا الوضع وهذا التصرف وزير الداخلية والأمير سلمان أي غيظ، وإن كان موقفا لم يستغرق ساعتين، كان موقف كلام بغاية اللطف، إلا أنهم يعرفون له أبعاده وأن هذا التجمع هو الذي يفضح سياسة الدولة. حينما تريد أن تزور يقول الناس لا كذبتي لأننا سمعنا فلان قال وليس على ما قلته. فلذلك استماتت الدولة في مطاردتي عاما كاملا أحتسبه على الله عز وجل. أسأل الله أن يعقبني وإخواني جميعا بالنصر السريع العاجل، وأن ينصرنا على الظالمين وأن ينصرنا على المخذلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلذلك عمدت إلى هذه الطريقة، والحمد لله أنه خرج بعض الأشرطة التي ألقيتها في بعض المساجد ورأى الناس المنهج الذي ندين الله به، وكل ما قيل من عبارات تنفيرية فإننا منها ولله الحمد براء، وسيخرج إليكم إن شاء الله صوتيات أخرى ومرئيات أخرى ومكتوبات أخرى تبين منهجنا الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يثبتنا عليه، وحصل لقاء قريب في مجلة صوت الجهاد لعل الإخوة يرجعون إليه ليروا ما هو المنهج الذي ندين الله به والذي يحاول أعداء الله أن يصورون أن يصوروننا للناس بصورة أخرى، ويأبى الله عز وجل إلا أن يفضح الظالم ولو بعد حين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الشيخ، الجهاد والإعداد أمران شرعيان كثر الكلام عنهما في وسائل الإعلام وغيرهما، نطلب من فضيلتكم ذكر حكمهما الشرعي، أهو واجب أم مستحب؟ أخي المسلم، الجهاد والإعداد عملان شرعيان ظاهران بينان في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل قد بين عن الجهاد في القرآن أكثر مما بين عن كثير من أركان الإسلام، بل بين ربنا تبارك وتعالى أن آيات الجهاد محكمة، وذلك حتى لا يزعم زاعم أن فيها المتشابه الذي يعرض عنه. فلذلك قال الله جل وعلا: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. فالجهاد يعتبر سياج لهذا الدين، ولذلك مهما قامت الأمة بأي جهود دعوية أو علمية أو غيرها، فإنها لن تؤتي ثمارها إلا تحت ظل السيف، لأن الله عز وجل قد جعل، بل قد سن في هذه الحياة الدنيا الصراع بين الحق والباطل. فمهما أراد صاحب الحق أن يبعد عن الباطل وأهله، إلا أن الله سيسلطهم عليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فإذا أردت أن تبني بناء الدعوة إلى الله وبناء العلم وبناء التوحيد، فإن العدو سيأتي ويهدم بقوته كل ما تبني، ومعلوم أن الهدم أسهل من البناء. فلو بقي 10 يبنون وواحد يهدم لاستطاع الواحد أن يهدم، بل أن يسبق هؤلاء في الهدم، أن يسبق بناءهم هادما هو، وإن اجتهدوا وبذلوا وضحوا. ولذلك ورد في الحديث أن الله عز وجل، عفوا، في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة سيصيبها الذل متى؟ إذا اشتغلت بمتاع الدنيا وتركت الجهاد. إذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. لما يا أخي ما قال وتركتم الصلاة، مع أن الصلاة ركن، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام؟ لما ما قال وتركتم الزكاة؟ لما ما قال وتركتم الصوم؟ لما ما قال وتركتم الحج؟ إنما نص على الجهاد من بين سائر الأعمال الصالحة. لماذا أخي؟ لأن الدين بأركانه وشرائعه وشعائره لا يمكن أن يقام كاملا كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى إلا في ظل القتال الذي يحمي حوزة الدين من اعتداء الظالمين من اليهود والنصارى وأنواع الكفار والمنافقين. ولذلك قال في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. انظر أخي كلام الحكيم العليم الذي بين لنا فيه كل هدى، فأمرنا الله بمقاتلة أهل الشرك حتى ترتفع الفتنة. قال المفسرون: الفتنة هنا الكفر والشرك. فالله عز وجل جعل المقاتلة أو جعل القتال لنا مشروعا ضد أعدائه إلى غاية، ما دون هذه الغاية فإن القتال لا يسقط في الجملة مهما بلغت الظروف في الجملة، حتى هنا للغاية. وقاتلوهم إلى غاية ولا تقفوا دون هذه الغاية. ما هي الغاية يا ربي؟ قال: حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ قال أهل العلم: إن الفتنة هي الشرك. وتجد ذلك أخي واضحا جليا في كتب التفاسير. وأيضا إذا ارتفعت الفتنة فلا بد أن ترتفع توابعها من علائق الشرك. فقال عز وجل: ويكون الدين لله، في سورة الأنفال: ويكون الدين كله لله. أما أن يبقى الدين بعضه لله وأكثره لهيئة الأمم المتحدة فهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المؤمنون، وهذا الذي يسلط علينا الذل الذي نعيشه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فربط ذهاب الدين بذهاب الجهاد. إن تركتم الجهاد سوف تستمرون على ترك الشرائع والشعائر حتى تتركوا جميع الدين. فسماه في الأول جهادا وسماه في الأخير دينا، وهذا يصدق قول الله تعالى، أو هذا يصدقه قول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، فانظر سماه في البداية دين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وجاهدوا في سبيل الله. انظروا الربط بين الجهاد والدين، فلا يقوم الدين قطعا وعلى الإطلاق إلا بالقتال، أما بدون قتال فإن الأعداء سيعتدون وإن الظالمين سوف يبدأون. وهذا الواقع الذي نراه منذ أن وأد الطواغيت سيف الجهاد وأغمدوه، تسلطت علينا أحقر الأمم وهم اليهود الذين ما قاتلتهم أمة حتى الوثنيون إلا غلبوهم، وهم الذين ضرب عليهم الصغار والذلة، ومع ذلك اليوم يطؤون، أو بل إن أفضل بقاع الأرض بعد الحرمين وهو المسجد الأقصى يرزح تحت أقدامهم منذ عشرات الأعوام، ووضع الأمة كما نرى في الجملة في انحدار وفي ذل وفي ضعف، مع أن فيها المصلون والقواب والعباد وحملة العلم والحفاظ وغير ذلك، ولكن كل هؤلاء وإن قدموا خيرا لأنفسهم إلا أنهم لا يمكن أن يبلغون المراد الذي يريده الله إلا تحت ظل السيف. وفي الحديث الآخر الجلي الواضح البين: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. متى يعبد الله وحده؟ هل سيعبد الله وحده بالحوارات الغير مرحلية؟ لأن ثمة حوار مرحلي، أن يكون الحوار أيضا في ظل السيف، فتحاور الكافر بالحوار المعروف المعلوم حيث يخير بين إحدى ثلاث: إما بالإسلام فله ما لنا وعليه ما علينا ويكون أخونا، وإن رفض ذلك فلسنا بحريصين على دمه، فإن له ثمة خيار آخر من الله عز وجل، ألا وهو أن يدفع الجزية، لكن يدفعها عن ذل وهو صاغر. فإن رفضوا دفع الجزية فما لنا إلا الخيار الأخير، لا خيار بعد على الإطلاق. ومن اقترح خيارا رابعا فقد شرع مع الله، فقد افترى على الله، فقد غير دين الله، فقد بدل شرع الله، فليتق الله. فإن هذا الخيار الأخير وهو القتال. هذا الحوار الذي يشرع أن نجريه مع أعداء الإسلام، وهو الحوار الذي بينه الله في القرآن في سورة التوبة، وأيضا نصوص السنة تشرح هذا الأمر. طبعا قد استثنى ذلك حالات فردية من عموم الحالات، ربما حالة هدنة أو حالة عهد يقوم بها إمام المسلمين إذا كان ثمة إمامة وخلافة، إمامة إسلامية تقوم بنصر هذا الدين وترعى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذه مسائل تفصيلية جزئية ليست الأصل في معاملتنا مع الكفار. وأيضا لو فرض أنها دعت إليها الحاجة في يوم من الأيام فإنها لا تكون على حساب تغيير الدين والتنازل عن الولاء والبراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمهما بلغ الضعف فلا يعني هذا أن ندعي أو ننسخ بأفعالنا، وبعض أقوالنا أو ينسخ أقوام بأفعالهم وأقوالهم آيات محكمة ونصوص شرعية من الكتاب والسنة ظاهرة بينة، فهذا من تلبيس الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما الإعداد فأيضا أمره ظاهر بين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والإعداد ليس على صغار الشباب أو على أفراد الأمة، بل إن الإعداد يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه من الأمة. فأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام كان يعد وكان يحضر الإعداد وكان يحس على الإعداد، فكل من ربأ بنفسه عما فعله صلى الله عليه وسلم فقد وقع في حضيض النفاق والذل، وستدور عليه الدوائر وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا الإعداد نص عليه الصلاة والسلام أنه الرمي، الأصل في الإعداد، وإن كان له عدة نواحي لكن أصل كبير من أصول الإعداد ألا إنه الرمي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلى الله عليه وسلم مفسرا القوة أنها الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا الإعداد الشرعي الظاهر البين الذي يجب علينا جميعا أن نعمله وأن نتدرب على ما نواجه به أعداء الله، لأن المواجهات كثيرة. وسيحقق الله الوعد بأن نلتقي مع اليهود على نهر الأردن، نحن شرقيه وهم غربيه، وسوف نقاتل الطواغيت في جزيرة العرب كما بين صلى الله عليه وسلم، تقاتلون الجزيرة فتفتحونها. وأيضا سنقاتل الروم في الملحمة الكبرى وفي غيرها من الملاحم، وسنقاتل الترك، وسنقاتل المشرق والمغرب وكل من خالف هذا الدين سوف نقاتله. فمن سبق اليوم إلى الإعداد والاستعداد سيرى أثر ذلك، وستكون له المنزلة العالية في القيادة والتقدم في صفوف السابقين إلى مرضات رب العالمين بحول الله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فانطلاقا من هذا الحديث أريد من فضيلتكم أن توجهوا عدة رسائل، أولها رسالة توجهونها إلى إخواننا المجاهدين. إلى إخوة المجاهدين تحت كل سماء وفوق كل أرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشهد الله على حبكم ورب الذي لا إله غيره أنكم على طريق الأنبياء والمرسلين، وإنكم على سنة خير الأولين والآخرين. ولكن كنا نعلم وتعلمون ونسمع وتسمعون أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة، يعني أكثر الطوائف على خلاف ما أنتم عليه من هذه الأمة، لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق يقاتلون، هذا في صحيح مسلم. ولكن يا حبيبي ويا أخي ويا قرة عيني ويا سواد قلبي، يا حارس الإسلام، يا حامل الملة، والله لن تنال الفردوس الأعلى ولن تتبوأ منابر النور يوم القيامة إلا بعد كد ونكد، إلا بعد هم وغم، إلا بعد بلاء وزلزلة. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فلا بد أن تجد أخي في هذا الطريق العزيز الذي لا يسلكه إلا العزيز من هذه الأمة، ستجد فيه من أنواع البلاءات، من اللوم، من الحبيب، من الصديق، من الأم، من الأب، من الأخ، من الأخت، من الناصح، من المربي، من أنواع اللوم. وأما الأعداء وأصحاب الطوائف الأخرى والمخالفون فستجد من المخالفة ومن القدح ومن الطعن ما لا يخطر لك على بال. فإن خفت أخي تراجعت، فإن من صفة أولياء الله المجددين لهذا الدين بعد ردة بعض أدعياء الإسلام، إن صفة المجددين أنهم مغمورون مجهولون نكرات، لكنهم عند الله معارف، وأنهم سيلامون ولكنهم لا يخافون هذا اللوم وهذا النقد. ألم تسمع أخي وحبيبي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله لي ولك من فضله. أخي اعلم أن أول صفة وصف الله بها محمد عليه الصلاة والسلام باسمه في القرآن، الموضع الذي نص الله فيه على اسم خليله محمد عليه الصلاة والسلام، بين أن أول صفة من صفاته وصفات أتباعه ما هي؟ اسمع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكن أخي شديدا غليظا على أعداء الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولا يردنك نقد ناقد ولا يخذلنك خلاف مخالف فهذا الطريق، ولكن لن تتقوى على هذا الطريق إلا بالاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، إلا بالإكثار من السجود. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فأكثر أخي من الاستعانة بالله، من اللهج بذكره، من الحوقلة، من الاستغفار، لأنه لا يخزى المخذول ولا ينكس ناكس إلا بالذنوب. ولذلك كان المجاهدون الأولون يستغفرون الله قبل المعارك من إسرافهم في أمرهم ويدعون الله بالثبات. أثبت أخي، وأيضا عليك بالإكثار من طلب العلم الشرعي والعسكري. إن العلم الشرعي ليس مرهونا بأصحاب إقليم أو مرهونا بمنسوب مؤسسة علمية أو دينية رسمية، كلا والله، إنك أنت أخي أولى من يحمل هذا العلم، أولى من يتبنى معاني الكتاب والسنة وينشرها في العالمين. احرص أخي، أسأل الله أن يجعلنا وإياك للمتقين إماما. آمين. أحسن الله إليكم. الرسالة الثانية نمد من فضيلتكم أن توجهونها إلى شباب الإسلام المستقيمين على النهج والذين لم يغبروا أقدامهم في سبيل الله عز وجل بعد. أحبتي الشباب أخوتي طلاب العلم، يا من تحب هذا الدين وتتمنى نصره، أخي والذي نفسي بيده أنك لبنة من لبنات هذا الدين، وأنك رجل من رجاله، وأنك محسوب على أفراد هذه الأمة، أمة الخيرية. أخي والله الذي لا إله غيره، لو بقيت أنت أو أنا أو غيرنا بعيدا كل البعد عن مناوشة الكفار، مقبلا على أنشطتك الدعوية المباركة الموفقة، والذي نفسي بيده لن ترضى عنك يهود ولا النصارى، ولن يرضى عنك الطواغيت. أخي إن الأعداء يسلكون سياسة التدرج في حرب هذا الدين، ويحاولون أن يفصلوا حلقات سلسلة رجال هذا الدين عن بعض. في الوهلة الأولى زعموا أن حربهم الوحيدة مع الجهاد وأهله، وأنت أخي من أهل الجهاد، لولا أنك لم تفطن بعد إلى عظيم تلك المسؤولية وأنها مسؤولية عامة. فأرادوا أولا أن يصوروا أن الجهاد قتال وعنف وإضرار بالآخرين، وأنه قلقلة وزعزعة أمنية لا يرتضيها الآمنون. فأرادوا أن يصورون تلك الطائفة المجاهدة بأنواع الصور المنفرة عنهم ليعزلوك عن هذه الطائفة، ليتمكنوا من فصل تلك الحلقة من حلقات الأمة عن بقية طاقات الأمة ورجالاتها. وقد صدقت عليهم أمريكا ظنها على كثير من الناس إلا فريقا قليلا من المؤمنين المجاهدين. ولكن أخي والله لو أنك بقيت على حالك وتم القضاء لا سمح الله على رجال الإسلام من المجاهدين، ورب إن المرحلة القادمة عليك والله إن لم تغزو ستغزى، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. بل إن الله بين هذا المعنى في القرآن، قال ولا يزالون، انظر معنى يزالون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فما لك أخي أي خيار، إما أن تقاتل وإما أن ترتد عن دينك. فإن تركت قتالهم اليوم أعطيتهم فرصة وزمنا كافيا لأن يرتبوا صفوفهم ولأن يهدموا الركن الأول من أركان رجال الإسلام، ثم يأتوا إلى الركن الثاني أبطال الدعوة ورجال الدعوة وشباب الدعوة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما لم تنكف عن أصل التوحيد وإلا لن يرضون، وإلا لن يرضوا، وسوف يجلبون عليك بخيلهم ورجلهم. أنا أعطيك أخي مثال، لما لا أوسع أفقي وأفقك، لماذا لا تنظر في تاريخ الأمة المعاصر، لأقل مثلا من 80 سنة تقريبا منذ نشأة الاتحاد السوفيتي. بدأ الاتحاد السوفيتي يلتهم بلاد الإسلام إقليما تلو إقليم، وكانت الجمهوريات الإسلامية تعد بالعشرات مكتظة بالسكان وبالعلماء وبطلاب العلم وبالعباد. ومع ذلك كلما حل الأعداء في إقليم سكت الإقليم الذي يليهم وقالوا لا طاقة لنا بالاتحاد السوفيتي، وقالوا لا نستطيع أن نقحم بلادنا في مشاكل البلاد الأخرى الأمنية، وما زلنا بخير، فإننا لو جاءنا العدو سوف نقاتله. وهذا ديدا كل أبناء الجمهورية الإسلامية، فانفرد العدو ببلاد الإسلام فريسة تلو فريسة. ومعلوم أن من تفرج على مصيبة أخيه أتاه الله من حيث لا يحتسب. ثم تذهب شعوب بكاملها في بطن التنين، ذهب علماؤها، ذهب دعاتها، ذهب عبادها، ثم يربى جيلهم القادم على ماذا يربى؟ على الإلحاد، على الردة، على إنكار وجود الله، على النصرانية، على اللادينية. ألا ترى أخي إلى أذربيجان؟ ألا ترى إلى غيرها من الأقاليم التي كانت قبل 80 سنة معمورة بعلماء أفذاذ؟ وانظر إلى التاريخ، وكانوا يرون ما ترى أنت اليوم، ويظنون أن الاستعداد والإعداد لمقاتلة الأعداء ليس على طاقتنا وليس وقته. ثم تذهب شعوب كاملة، لو قدر الله أنها امتثلت أمر الله ونفضت غبار الذل وصفت صفا واحدا كل بنيان المرصوص لدحر الله العدو بلا شك ولا ريب. حتى